جزاكم الله خير بارك الله فيكم. فالله قلتم يقول السائل: هل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله يعد كفرا؟ ما في شك، أي إنسان أي مخلوق تدعوه من دون الله فهو شرك أكبر. يقول السائل: هل يجوز المسح على الشراب إذا كان مقطوع من الأسفل؟ إذا كان خرق بسيط لا يضر، وأما إذا كان يعني بارز من القدم شيء واضح فلا تمسح عليه. يقول السائل: هل أهل الكتاب الذين في زماننا هذا هل هم من المشركين؟ وما المقصود بالمشركات في قوله: ولا تنكح المشركات حتى يؤمن؟ المشركات المقصود عباد الأصنام، وأهل الكتاب شركهم وهو ادعاهم أن لله ولد، تعالى الله عما يقولون، ولكن الله استثناهم في مسألة إحلال طعامهم لنا ذبائحهم ونساءهم، هذا الله عز وجل وهو الحكيم العليم استثنى من هؤلاء هذا الحكم. أما عباد الأوثان فذبائحهم علينا محرمة ونساءهم علينا محرمة. يقول السائل: هل ظهور الفحش من علامات الساعة؟ نعم، هذا من انتشار والعياذ بالله المعاصي، استحلالها، المزامير والأغاني والزنا والخمور وغير ذلك، هذه مما يكون في آخر الزمان وهو من علامات الساعة الصغرى. يقول السائل: ما هي مدة المسح على الجورب؟ للمقيم يوما وليلة 24 ساعة، من أول تحسب من يوم مسحت، إذا مسحت اليوم صارت الظهر، بكرة الظهر ما تمسح، مسحت اليوم الفجر بكرة ما تمسح، وهكذا. وأما المسافر فله 3 أيام بلياليها، وإذا بدأت المسح وأنت في البلد ثم سافرت فمسح مقيم، لا تقول أنا مسافر. أما إذا توضأت ولبست ثم سافرت وبدأت المسح في السفر فلك حكم المسافر، فإذا وصلت إلى البلد أقمت انتهى السفر خلاص تنتهي حكم السفر، لا تقول أنا مسافر بمسح 3 أيام، إذا انتهى السفر انتهت رخصه. يقول السائل: أنه اعتمر هو والدته ونسي أن يحلق، ونست هو أمها نسى أن يحلق هو وأن تقصر أمه، عندما عاد إلى المدينة قال لوالدته: سوف أكفر عنك وعني، قال ولم يكفر عنه وعن والدته لفقره، هل يلزمه شيء؟ هذا واجب من واجبات العمرة تركوه، والواجب فيه دم، ترك الواجب ولو أنه حلق في المدينة وقصر في المدينة ما دام أنه ناسي نسيانا فلعله ما ينالهم شيء إذا فعلوا ذلك قبل أن يفعلوا شيء من المحظورات. لو أنهم من حين ما تذكروا قصرت وحلق أو قصر فلعل الحكم أنه إن شاء الله ما يلزمهم بشيء بسبب النسيان، إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان، لكن ما دام أنهم ما فعلوا ذلك فعلى كل واحد منهم دم، وإذا عجز ما يستطيع أبدا يصوم 10 أيام ولعل الله أن يكفر عنه. يقول السائل: هل أبدأ في طلبي للعلم بحفظ كتاب الله عز وجل أم أبدأ بحفظ المتون؟ العلم وكل العلم هو كتاب الله، هو الأساس هو الأصل، فإذا حفظت كتاب الله ثم بدأت بحفظ السنة هذا هو الطريق الصحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.